الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد إخوة الكرام. قال المصنف رحمه الله: ذكر ما يدل على أن من لقي الله. الاختيارات الفقهية معناها ترجيحات، يعني في المذهب أكثر من رواية، ترجح رواية على الرواية. قال المصنف رحمه الله: ذكر ما يدل على أن من لقي الله بالتوحيد غير مشرك ولا شاك دخل الجنة. يعني هو يقول إذا الموجبة للجنة التوحيد، وإذا المفهوم الموجبة للنار الشرك. صدق. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رضي الله عنه وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا ابن مسعود: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. نعم، هذا حديث عظيم. قال: من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا. نعم. وقال ابن آدم: إن لقيتني لا تشرك بشيء. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، ومن عمل تراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها بقرابها. أيوة. بقراب الأرض إيش مغفرة. جزاك الله خير. قول ابن سعود رضي الله عنه: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا حديث فيه لفتة عظيمة جدا سنبينها في قواعد مستنبطة. أن ابن مسعود روى الشطر الأول فقط من قول النبي، والشطر الثاني من قوله هو، وقد ورد في حديث جابر مرفوعا بالشطرين من كلام النبي، فوافق كلام ابن مسعود كلام النبي، فكانت لفتة عظيمة في مسألة مفهوم المخالفة. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا أول المسائل التي نتكلم عنها، وأن الأعمال بالخواتيم، وأن الأعمال بالخواتيم، يعني الله جل وعلا يعني يختم إذا ختم عليك بشيء فهذا الأمر الذي ختم عليك به فأنت تبعث عليه وتحاسب عليه. الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الحديث المرعب لقلوبنا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع سوى ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له فيدخل النار. نعوذ بالله من نفوذ الله. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار أمل فيما يبدو الناس حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الكتاب. وأيضا في السنن بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عسله أو عسله. قالوا: ما عسله وما عسله يا رسول الله؟ قال: إذا أحب الله عبدا وفقه لعمل خير فقبضه إيش عليه. فالأعمال بالخواتيم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا، من مات يشرك بالله شيئا، شيئا نكرة في سياق النفس. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، فيها دلالة عند ابن تيمية، هذا لازم قول ابن تيمية، فيها دلالة على أن من مات على شرك أصغر ولم يتب استوجب النار، استوجب موجبا للنار، لكن هل جزما يدخل؟ هو في المشيئة. وأيضا الحسنات والسيئات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات يشرك بالله شيئا، وشيئا نكرة في سياق الشرط تفيد الإخلاص. وقول الله: إن الله يغفر أن يشرك به شيئا، إن الله يغفر به أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء، يعني لا يغفر إشراكا، فلكن في سياق النفي تفيد العموم، وهنا تفيد الإخلاص، الشرك الأصغر والشرك الأكبر، يعني يقع، نعم يقع، لكن عند الجماهير بأنه على الشرك الأكبر لأنها موجبة للخلود، الظاهر في الحديث أنها موجبة للخلود. من مات يشرك بالله، والشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر. قد فصلنا القول فيه قبل ذلك على المفارقة والمميزة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لأنهما يتفقان ويفترقان، بينا ذلك ونزيد الأمر إيضاحا الآن. والشرك الأكبر هو الشرك الذي يستوجب الخلود في نار جهنم، نعوذ بالله من الخذلان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم أجب يا موسو يا يا يا يا مسر أجب، أخوف ما أخاف عليكم. لا، ما قالش الشرك، الرياء، ما قالش الرياء، قال الشرك الأصغر عشان أنت تتكلمش مع اللي جنبك. قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. قال: أخوف ما أخاف عليكم. لا أرعب من ذلك قول الله جل في علاه إن صح التعبير: وجنوب وبنيه أن نعبد الأصنام. فقال إبراهيم التيمي: ومن له الإثم ومن يأمن بعد إبراهيم عليه السلام؟ وهو يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن الشركان، شرك أكبر شرك أصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم يتخاف على الأمة من الشركين، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. والشرك الأكبر على تقسيماته الثلاثة: التقسيم للتفسير لا للتبديع لنا، التقسيم للتفسير نقول شرك أكبر شرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات، وشرك في الإلهية. أما الشرك في الربوبية ضابطه، خذ الضابط، لأن الضابط ده قالب العلم، ضابطه أن تعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، أن تعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. فمن اعتقد أن في الكون من يدبره أو يعين على تدبيره مع الله أو دون الله جل في علاه فقد كفر. قال الله جل في علاه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. مقدمة عظيمة جدا، يعني لو كان هناك أرباب دون الله جل في علاه لفسد. رب الشمس يأخذ الشمس، ورب القمر يأخذ القمر، ورب السحاب يأخذ السحاب. قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. سبحان الله، هو الواحد الأحد جل في علاه. فمن اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه فقد كفر. كالذين يقولون في النشرة الإخبارية: غضب الطبيعة. الطبيعة بتغضب، هتغضب على مين وعلى إيش؟ وتستعتفل إيش الطبيعة؟ هذه غضب طبيعة، والأعاصير هذه غضب طبيعة، نعوذ بالله من الخزان. هذا نوع شرك، لولا الجهل المركب لقلنا بكفر قائله، لكن هو جاهل لا يفقه. فإذا المسألة على الاعتقاد في الربوبية، تحريك الكون، تدبير الكون عند الله جل في علاه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض سبحانه جل في علاه، والله على كل شيء قدير. الله خلق كل صانع وصنعته كما في الحديث: والله خلقكم وما تعملون. سبحانه جل في علاه. شرك في الربوبية كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. فمن قال مطرنا بفضل الله فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال نعوذ بالله من الخزان، ومن قال مطرنا بنوء كذا فقد كفر بي وآمن بإيش، هذا مؤمن بالكوكب وكافر بي. طبعا العلماء يقولون مطرنا بنوء كذا على القسمين من الشرك، على الشرك الأكبر والأصغر. فقالوا: من قال مطرنا بنوء كذا. النوء يعني إيش؟ النوء تعرفون النوء؟ تسهيل هو عندنا، أمنا دايما كانت تعلمنا ذلك، ده في نوء جاي صح؟ مش الرياح فقط، هو الأصل فيها النجم، الأصل فيها النجم. مطرنا بنوء كذا يعني بنجم كذا. فهذا على أمرين: يعتقد بأن النجم سبب في نزول الماء، أو يعتقد أن النجم يحرك السحاب وينزل الماء. اعتقادان الآن: اعتقاد بأن النجم سبب صعود هذا النجم، خروج هذا النجم سبب في إيش؟ في نزول المطر. أو يعتقد بأن النجم هو الذي ينزل المطر، فجمع بين الشركين. فمن قال مطرنا بنوء كذا على أن النجم هو الذي ينزل المطر فهذا شرك أكبر، وهذا خروج من الملة وخلوص نار جهنم. ومن قال مطرنا بنوء كذا يقصد سببا عند صعود هذا النجم ينزل المطر هذا شرك أصغر. لما؟ لأنه اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا. قد قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله جل في علاه. قال الفقيه العالم الذي ملأ الدنيا علما الإمام الشافعي: نحن نقول هناك فرق بين مطرنا بنوء كذا ومطرنا في نوء كذا، فرق بين الباء وفي، فرق عالي جدا راقي، بون شاسع، فرق واسع. مطرنا في نوء كذا لا يدخل فيه شرك بحال من الأحوال، مطرنا بنوء كذا دخل في الشرك بنوعين، إما الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. أما مطرنا في ظرفية، يعني في وقت في زمان، النجم القطبي لما بيظهر في مطر بيأتي، يبقى قال عند هذا الوقت في الشتاء بينزل المطر وفي الصيف لا ينزل المطر، هذا معنى في نوء كذا. ممكن ينزل العكس نادرا ونادر لا حكم له، لكن الغرض المقصود هذه سنة الله الكونية. إذا قال مطرنا في نوء كذا أعتذر، فهذا من الشرك الأكبر، هو من الشرك الأصغر، وأيضا فيه ما هو مباح وإن كان خلاف الأولى. أيضا من ذلك الاعتقاد في الأبدال والأقطاب، أن للدنيا أقطاب وإيش وأبدال يتحكمون في الكون، يدبرون الكون من دون الله جل في علاه، هذا شرك أكبر. أما من قال إن الله يعطي الولي قدر في إحياء الجنين في بطن الأم، وما قالها صريحا أنه إيه؟ أنه يخلق مع الله، هو قال الله الخالق وأعطى القدرة على ذلك ليخرج من هذا إيش؟ عشان ما يخرجش من باب واسع حتى لا يتجرأ أحد على تكفيره، لكن هذا كلام فيه ما فيه من البطلان وفيه ما فيه من الفساد. الغرض المقصود أيضا من الشرك، شرك في الربوبية، التكهن. قال الإنسان ليس منا، ليس على هدينا في حال وليس منا من دين إسلامينا يعني في حال يعني يعتريها الحلام اللي فهم يفعله. قال إن سلم ليس منا نحن مع الحديث أنت تدور مع الحديث حتدار ليس منا أن تكهن أو تكهن له. فقال ليس منا قلنا هذا ليس منا على حالين ليس منا يعني ليس على هدينا وليس منا يعني ليس من ديننا الإسلامي. نعم هو على التفصيل لأن الحديث قال إن سلم من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40. وفي الحديث الآخر قال من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. للعلماء نظرتان في هذا الحديث. النظرة الأولى قالوا الحديثان يفسر بعضهما بعضا الحديثان يفسر بعضهما بعض قول سلم من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما يعني من أتى كاهنا فصدق من أتى كاهنا فسأله فلا تقبل صلاته. وأيضا هو نفس الحديث من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد قالوا لم تقبل صلاته تساوي فقد كفر بما أنزل على محمد. يعني تأويل هنا وتوجيه الحكم الأول لا تقبل الصلاة التوجيه الثاني المهم فقد كفر بما أنزل محمد يعني كفر كفر دون كفر يعني كفر كفر دون كفر. قلنا كيف لسأله فصدقه فكيف يكون كفر دون كفر؟ قلنا لأن الكاهن يخبر عن أمرين يخبر عن مغيب مطلق ويخبر عن مغيب نسبي فإن صدقه على المغيب النسبي فقد كفر كفرا دون كفر ومن صدقه على مغيب مطلق فقد كفر كفرا مطلق. قالوا حل الشفرة ما أنا شايف في حد بيبقى جديدة جوه مش حد نايم الفهم يرفع ايه ثلاثة اربعة خمسة نعم واضح تبهات بقى واضح هتهال اخويا الله يكرمك هتهال وغلطة واحدة سنسحب منها كتاب فقه المعاملات. تفضل استاذ. يا اخواني الاول نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا او كاهنا لم تقبل له صلاة 40 الحكم الاول يبقى الصلاة لا تقبل. الصلاة تقبل العلماء قالوا لنا فيها نظر لا تقبل الصلاة هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكم انتهى الموضوع. سأل او لم يسأل صدق او لم يصدق لم تقبل له صلاة 40 هذا حكم عام وهذا الذي قال به بعض العلماء لو ذهب دون ان يسأل لا تقبل له صلاة. لكن في نظر اخر قالوا لا حتى لو سأل لم تقبل له صلاة وأيضا قد كفر بما أنزل على محمد. قلنا هنا كفر بما أنزل على محمد نكرة هل هي الكفر الأصغر؟ قال السياق يبين. فقال العلماء بأنه قد كفر بما أنزل على محمد يفسرها لم تقبل له صلاة لم تقبل له صلاة ولم يقل كفر ولم يقل أنه إيش لا يصلي. لذلك اتفقت كلمة العلماء على أنه لم تقبل الصلاة ويؤمر بالصلاة لا أجر له لكن لابد أن يسقط عنه الفريضة. طيب وقال هو كفر دون كفر إن كان سأل وصدقه في أمر مغيب. بعدهم قال لا نظري أنه إذا ذهب فسأله ولم يصدق لم تقبل الصلاة ده نظر بعض العلماء. فإن صدق كفر خرج من الملة هذا نظر بعض العلماء. قالوا نحن نفرق بين الحكمين. حكم الأول إن ذهب للكاهن لم يسأل فضولا فقط لم تقبل له صلاة فإن سأل لم تقبل له صلاة ما زلنا فإن صدق فقد كفر بما أنزل محمد وخرج من الملة إجمالا. والإجمال يعني يضيع يعني فيه بعض المظالم على بعض من لا يدخل فيه نفس التعريف العام أو الدائرة العامة والتفصيل أولى وأفضل. نحن نقول النظر الصحيح لم تقبل له صلاة جزما وانتهى الموضوع والعلماء متفقون أنه يؤمر بالصلاة. أما قول سلم فقد كفر بما أنزل محمد نقول الكاهن يخبر عن مغيبات بمقدمات ونتائج يرمي الودع عنده مقدمات فهو يخبر بمغيبات. والمغيب على قسمين مغيب نسبي ومغيب مطلق. أما المغيب المطلق فهذا الذي احتفظ استأثر الله به لنفسه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله اسلوب حصر الغيب لا يعلم إلا الله وهم المفاتيح الخمس فواتح الغيب الخمس عنده علم الساعة ويعلم الغيب وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هذه الآية العظيمة في سورة الأعراف. فالغرض المقصود قالوا الغيب مطلق والغيب نسبي. يعني إيه نسبي؟ نسبي يعني أنا أجهله وممكن أنت تعلمه. طب كيف علم؟ الجن يخبر زيد سرق من عمرو أسوار من ذهب. طيب والكاهن موجود، فزيد دجال من الدجاجلة، فذهب لمن؟ للكاهن شيطون. شيطان، ما هو لازم يكون شيطان. فقالوا له من سرق؟ فقال امهلني يوما واحدا. فراح للجن اللي بيتعامل معاه، فالجن قال لا ده انا اتعب جدا، لازم تعمل تذبح لي فرخه وديك، لابد ان هو. قال الله جل في علاه: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. وقال اولياؤهم من الانس ربنا ايش استمتع بعضنا ببعض. قال العلماء استمتع الجن بالانس بانه ايه ادى له عباده كفر، واستمتع الانس بالجن بانه فعل له الخوارق، من هذه الخوارق اعطاه المغير، فالجن ياخذ منه ما يريد فيذهب لجن مين؟ لقريب مين؟ المسروق. يقول له الأسورة، يقول له الأسورة كانت في الدولاب، من اللي سرقها زيد؟ فيذهب للكاهن فيقول، فيذهب هذا زيد يذهب له ويقول من الذي سرق؟ يقول له فلان سرقها ووضعها في المكان الفلاني. فهذا فيجد يجد حقيقة هو الآن. لكن أنا أقول كذب المنجمون ولو خبثاء، يتعاملون مع الشياطين، فهذا غيب نسبي، فإن صدقه فقد كفر، كفر بما أنزل على محمد، كفر دونه كفر، كفر دون كفر، لم يكفر يخرج من الملة، لأنه اتخذ وسيلة إلى أن يصدق بعد ذلك في الغيب المطلق، لأنه لما يجد في الغيب النسبي الحقيقة موجودة، وده التلاعب بتاع هؤلاء. ونحن نعيش واقع بشرك الربوبية هنا، حظك اليوم جرب مش عارف إيش، وبرج الأسد وبرج العفريت وبرج الغزال، فهو هذه المسألة واقع نعيش. لما صدقه في الغيب النسبي كان وسيلة بعد ذلك أن يصدقه في الغيب المطلق. أنت ترى المنجم يقول له أمك تعثرت في ولادتك، فولدتك بالقيصرية، وأنت في السنة ستة سقطت ثلاث مرات، وأبوك أتاك بعجلة لما نجحت بعد ما طلعت روح، فأتى بالعجلة. فقلت كل هذا حدث، الرجل ده لا ده مقهوت، الرجل ده مكشوف عنه الحجاب، مكشوف عنه الحجاب يعني إيه بيعلم الغيب؟ فيصدقه بعد ذلك بكل الأكاذيب التي يأتي بها وهو يخبر عن الغيب المطلق. يبقى إذن مفهوم الكلام إن صدقه في الغيب النسبي فقد كفر كفر دون كفر، فإن صدقه في الغيب المطلق فقد كفر كفرا يخرج من الملة، وهذا أيضا شرك في الربوبية، وأيضا من الشرك نوع الشرك، شرك في الأسماء الحسنى وصفات العلى، والشرك من الأسماء الحسنى هو الإلحاد، الشرك فيها هو الإلحاد في أسماء الله جل في علاه، كما قال الله جل وعلا: وذر الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. قال: وذر الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد أن يسمي أسماء آلهة باسم الله جل في علاه كالعزة واللات، وأيضا الآب عندما يسمي الله جل وعلا بهذا الاسم الذي ليس اسما لله جل في علاه، هذا أيضا نوع شرك في أسماء الله الحسنى وصفات العلى. والعلماء يقولون أنه شرك في الإلهية، وضابطها صرف عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة لغير الله، لأنها ثبتت أنها عبادة، فالله مستحق لها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتوحيد الإلهية هو أن تفرد الله بالعبادة. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن المحبة عبادة قلبية لا تكون إلا لله جل في علاه. فالغرض المقصود شرك في الإلهية أن يصرف العبادة غير الله، كالنحر مثلا كالذبح، كما أنه لا صلاة إلا لله فلا ذبح إلا لله، فصل لربك وانحر، هذا أسلوب حصر وقصر، بيأمرك فأن تنحر لله جل في علاه، النحر يقول لله لا ليس لغير الله. لذلك قال الإنسان في الحديث الصحيح: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الطرد من رحمة الله جل في علاه، فهو شرك في الإلهية. صرف عبادة هي ثبت بالشرع أنها عبادة لله، صرفها لغير الله تكون شركا، هذا الشرك الأكبر، نعوذ بالله من الخزان. والشرك الأصغر قد فصلنا فيه القول قبل ذلك في نفس الكتاب: من مات يشرك بالله دخل النار. وقال نكرة، قال شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. وقوله من مات يشرك، لا يشرك بالله جل في علاه، من مات لا يشرك بالله دخل الجنة، فيها أيضا سعادة المرء الذي ختم الله عليه بكلمة التوحيد، وقد قالها الله جل في علاه: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فنحن نجزم قدر أهل السنة والجماعة أن من تلفظ بلا إله إلا الله على فراش الموت قد ختم الله بها له، فالنجاة له، لأن الإنسان قد قال قولا صدقا هو الصادق المصدوق: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. بل نقول لأنه بخواتيمه يبعث عليها فيدخل الجنة إذا أحب الله عبدا عسى له. قال: وما عسى له؟ قال أن يختم له بعمل صالح أو فقه عمل صالح فيقبضه عليه. والعلماء لهم نظر أيضا في قول سلم من مات لا يشرك بالله دخل الجنة. قالوا دخل الجنة هنا لها تأويلان. التأويل الأول دخل الجنة من أول واحد، وهذا إذا ختم له بإيش؟ بلا إله إلا الله. طب هذه حالة. الحالة الثانية لم يختم له بلا إله إلا الله، جاء في غيبوبة فقالوا له قل لا إله إلا الله يا فلان، أنت مصلي، أنت كنت جيدا، كنت جوادا كريما شجاعا، قل لا إله إلا الله. حكمة الباري صار في غيبوبة ولم يقل لا إله إلا الله، ومات ولم يقل لا إله إلا الله. طب هذا موحد، هل يدخل الجنة من أول ولا؟ قلنا هذا له حالتان. الحالة الأولى بأنه تغلب حسناته على سيئات فيدخل الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب. الحالة الثانية غلبت سيئاته على حسناته فهذا لا يدخل تحت الحديث. أو نقول هو في المشيئة، هو في المشيئة، إن شاء أدخله الله جل وعلا الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب، لأن هذا هو الدوام الذي في مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب. لأن الله قال بأصناف الناس مؤمنون خلص، أو قل متقون خلص عملوا الحسنات، وأيضا مسيئون خلص عملوا الكبائر والسيئات، ومخلطون. ماذا قال الله عن المخلطين؟ ها، اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر. إيش قال الله جل وعلا؟ عسى الله أن يتوب عليه. وعسى موجبة، عسى محققة في القرآن كما قال ابن عباس، كل عسى في الترجي هي الموجبة محققة، وهذه رحمة الله، لأن الله قال رحمتي سبقت غضبي. وقد قال إنسانا قد كتب الله وكتب عنده فوق العرش رحمتي سبقت غضبي، ورحمة الله جل في علاه أوسع مما تصور الإنسان، رحمتي وسعت كل شيء. فكل شيء في المشيئة فعلا، وارجو الله جل في علاه أنه يكون في إلى المغفرة إلا ما حقت عليه كلمة. ثم إذا قلنا بأنه قد غلبت السيئات والحسنات، وقد قدر الله جل وعلا أن يطهر في نار جهنم من حكمة من عند الله جل في علاه، فإن معنى قول الإنسان من مات لا يشرك بالله شيئا، يعني مات على التوحيد وغلبت سيئاته حسناته، وقد مات على التوحيد نفعته يوما من الدهر، سيدخل إيش؟ الجنة مآلا، سيدخل الجنة مآلا. والدلالة على ذلك قول الإنسان من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. يوم من الدهر هذا اليوم هو يوم القبضة، يوم القبضة. إيش يوم القبضة؟ حديث الصريح، حديث الشفاعة الصحيح الصريح العظيم الطويل، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم شفع الأنبياء، شفعة الملائكة والمؤمنون، بقي أرحم الراحمين، فيقبض الله جل في علاه قبضة من نار جهنم، فيخرج كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير سابقة حساب عذاب ولا حساب. قال في الحديث الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم والسيئة بمثلها، إن الله كتب. وهذا موافق لحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك من هم بحسن فعملها، لأن هذا الحديث أوضح، من عمل بحسن، من هم بحسنة هم فعل القلب فعملها فاكتبوها له إيش؟ بعشر أمثالها، أو حسنة والحسنة بعشر أمثالها. قال أو اكتبوها بحسنة العشر إلى سبعين إلى سبعمائة إلى أضعاف مضاعفة، لأنه في الرواية الأخرى قال أو أزيد. إذا قال لك الله جل وعلا أو أزيد، أو قال وأزيد، أو هنا بمعنى وا، كما قال الله جل وعلا فأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون، هو ربنا شاكر سبحان الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف، فالله عالم يعلم بعثوا لكم، فقال مائة ألف أو يزيدون، يعني هنا بمعنى إيه؟ ويزيدون، وهنا عشرة أمثالية أو أزيد يعني وزيد، وقد جاء في الرواية وزيد في التصريح وزيد أو بمعنى و، ودي من اللطائف أن ترى أن أو تنزل تأتي بمعنى و، ينتقل الحرف مع الحرف. طبعا مجمع اللغة العربية معنا، مش هتقول لي تكتب إزاي اللي إيه؟ انتهى الموضوع. واو أو يعني المهم الحروف تنتقل، أيوة نعم يعني اعتوران. فإذا أو بمعنى و، وأزيد، والزيادة محتومة لطمعنا في كرم الجواد الكريم سبحانه وتعالى في علاه، لأن الله يغفر القليل من الذليل من الكثير من الزلل، وإيش؟ ويقبل القليل من العمل سبحانه وتعالى في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها، وهذا من عد الله، هذا من عد الله. انظر الفارق. لذلك قالوا خاب من خسر، خاب وخسر من غلبت إيش؟ أحاده السيئات أحاد على عشرات، خاب وخسر. قال والسيئة بمثلها، والسيئة التي بمثلها قال فيها الله جل وعلا وأعفو، أو قال أو أعفو، وهي إلى العفو إيش؟ أقرب. انظر كيف إلى العفو أقرب، لأن الله فتح لها هي سيئة واحدة صح، فتح لها أبواب أربعة، أبواب أربعة فتحها الله جل وعلا للعفو. الباب الأول اجتناب الكبائر، ما تعملش شيء غير أنك تجتنب الكبائر، اجتنب الزنا، السرقة، وشرب الخمر، هذه الصغائر تغفر لك. قال الله جل وعلا إن تجتنب كبائر ما تنهون عنه إيش؟ يكفر عنكم سيئاتك. هذا أول جانب. الجانب الثاني حسنات الماحية. قال الله جل وعلا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن. جاء الرجل فقال يا رسول الله أتيت من المرأة ما أتى الرجل من زوجي غير أني لم أطر. يقبل يفاخر يضم، أسف في التصريح باللفظ لكن أبين، لكنه لم يجامع، لم يطر، لم يدخل الفرج بالفرج، فسكت عنه وسلم. فلما صلى قال أين السائق؟ قال أنا ذا يا رسول الله. فقال له بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. قال له اذهب صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب. ثم قال عليه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن سيئات. ففرح الرجل وقال ألي خاصة؟ شوف رحمة ربنا جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل أمتي عام، نحمد الله على ذلك، الحسنات الماحية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ المرء فغسل يديه إيش؟ تساقطت السيئات معه آخر قطر، ومن عينيه آخر قطر، وأيضا رجليه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من خطوة يخطوها المرء إلى المسجد إلا ترفع درجة وتحط قطيع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة على الجمعة ورمضان إلى رمضان وصلاة الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت المقتلة. يبقى الحسنات الماحية، هذا الباب الثاني. الباب الثالث عفو الله ابتداء مجانا، مجانا دون أن تجتنب الكبائر، دون أن تستغفر، دون مجانا عفو الله، ونحن نرجو عفو الله. قالت ولله ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفر أبدا، ديوان لا يترك أبدا، وديوان في المشيئة. طبعا أقول ديوان المشيئة هو أقرب إلى المغفرة. عفو الله ثلاثة دواوين، وعفو الله يشمل الجميع. الرابع وهو المهم التوبة، التوبة تجب ما قبلها. لذلك قال وأما السيئة بمثلها أو أعفو. وأعفو وأعفو أقوى من أول، لأن الله يعفو سبحانه جل في علاه. ثم قال وما تقرب إلي عبدي، هذه مسألة مهمة جدا في العقيدة. وما عشان تفهم عندما يختلف الجبال باختلاف محتمل ماذا تقول؟ تقول يسعهم الخلاف لا تحارب. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته أرولة. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وإن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. هذه صفة من صفات الله جل في علاه، من الصفات الاختيارية، الصفات الفعلية. والتكرار يعلم إيه؟ الشطار. لا هم بقى شوف الفقهاء عندنا قالوا يعلم الأبرار، وصلوا لدرجة التزكية للنفس. يعني قالوا الأبرار، نعم أنتم أبرار إن شاء الله وشطار. التكرار يعلم الشطار والأبرار. نقول صفات الله على أقسام ثلاث: صفات ذاتية، وهي الصفات الذاتية، وصفات فعلية. صحيح؟ صفات ثبوتية وصفات منفية، صفات ثبوتية وصفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية هي الأزلية الأبدية، والصفات الفعلية ضابطها المشيئة، تتعلق بالمشيئة اختيارية. يعني يمكن أن تصف الله بها في وقت وتنفيها عن الله في وقت. لا لا لا، ده صحيح. لا يا موسى إني أنا ربك، إهاب سألتك سؤال يسير أجب إجابة يسير. متى؟ قال إني أنا ربك فاقلع عليك. عندما؟ قبل أن يأتيه ما تكلم. نفيت الصفة عنه ولا ما نفيت؟ قبل أن يكلم موسى ما تكلم مع موسى. فهمتم؟ ده الضابط، إن شاء فعل وإن شاء لم يتصف الله بها أحيانا ولا تصف بها أحيانا. فالغير المقصود هي صفات اختيارية. أضبط هذا الضابط واحفظه جيدا وانقشه على قلب. كل صفة فعلية أصلها ذاتية، كل صفة فعلية أصلها ذاتية، هي خبرية طبعا خبر يأتي به. كل صفة فعلية أصلها ذاتية، وهذا يفيدك جدا. ليش يفيدك؟ سيأتيك في القواعد المثلى، سيفيدك في الرد على المتكلمين الذين يقولون إذا أثبتت لربك الكلام في حين ونفيت الكلام في حين يبقى أثبتت أنه إيه؟ يقبل الحوادث، ولا يقبل الحوادث إلا حادث فليس قديما. أنت صح، مش حد فهم حاجة. سنبين لكم هذا القاعدة المثلى جاية. أيوة جاية بقى، جاية عشان تمعمعهم في الرأس إن شاء الله في الكلام على الكلام على اللازم. فالغرض المقصود صفة، هذه الصفة صفة التقرب، صفة فعلية، صفة القرب صفة فعلية اختيارية. ليش معنى صفة فعلية اختيارية؟ لأن الله جعلها يفعل حين الله، لأن الله يتقرب قربا خاصا، لأن الله لا يتقرب من إيش؟ من الفاسقين، لا يتقرب من الظالمين، لا يدنو يباهي الكافرين والفاسقين، لا، لا يتقرب إلا من الحجاج، لا يتقرب إلا من المصلين، إلا من المتقين. فهذا قرب خاص، هذا قرب خاص. لازم هذا القرب المحبة، ولازمه الإثابة، ولازمه العصمة ولازمه التسديد والتوفيق والنصرة والفلاح والنجاح والرشاد، هذا لازمه. فلذلك قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقال الله جل وعلا: إن ربي قريب مجيب سبحانه جل في علاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم إنكم لتدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا قريبا. لا، الرواية التي أريدها: تدعون سميعا قريبا. ثم فسر القرب بأعظم من ذلك، قال: وإن الله، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، والدلالة واضحة جدا على قرب الله. لكن انتبه أيها السلفي، الله قريب في علوه، اثبت، لا تتأرجح، قل قريب وقل علي، لا تقل مثل الذين يقولون في كل مكان ما دام قريبا فهو في كل الذين متدعون الذين يقولون بالحلو والاتحاد. لا، هو قريب في علو، علي في قرب. هذا لا يتسع إلا قلب المؤمن الفاهم المدقق الذي يعلم أن الله جل وعلا أكبر من أن تصل له فكرة. فصفات الله لا يمكن أن يصل إليها أحد. فهنا أثبت الله أنه قريب: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق رحلته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإن الله بين يديه، فإن الله قبل وجه، فلا تبصقن قبل وجه. قال قبل وجه، وهذا قرب في علو، قرب في علو. كما قال علماؤنا: نثبت الأمرين. قال الله الرحمن على العرش، وقال: إذا سألك عبادي عني فإني، فنثبت قربه مع ثبوت علوه، ونثبت علوه مع ثبوت قربه جل في علاه. فهذه الصفة صفة فعلية، وهذا القرب قرب الأشخاص، وأشخاص لا لا هل يقترب الله مني عندما أعصي في الخلوات؟ اللهم اغفر لي الزلل يا رب، الزلات والسخطات والهنان، هل يقترب مني؟ أعوذ بالله، لا، لأن الله لا يقترب من العصاة. نعم، رحمة الله قريبة منه في أحوال وأحوال، لكن قرب الله جل وعلا، قرب التسديد والتوفيق والنصرة والإثابة والمحبة، هذا القرب الذي فيه المباهاة لا يكون إلا للطائعين. لذلك حديث مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بأن عشية عرفة أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء ويدنو ويباهي الملائكة. قال: يدنو هؤلاء الشعث الغبر. في رواية قال: يقول الله جل وعلا: ماذا يريدون؟ أتوني شعثا إيش؟ غبرا، ويباهي بهم الملائكة، فيدنو الله جل وعلا منه. فهذا من أفعال الله الاختيارية ثابتة. رد عام أهل البدع فقالوا: قرب أجل، قرب إيش؟ قرب ثوابي. وهذا كلام باطل، لأنهم خالفوا الله، خالفوا ظاهر القرآن إني قريب، وخالفوا ظاهر السنة، وأيضا خالفوا إجماع الصحابة. لكن أشكلوا علينا وقالوا: إحنا احترنا معاكم، أنتم كأنكم تروضون الحيوانات ترويضا عظيما. أي حيوانات؟ أو قل حشرات، أو قل زواحف. مين اللي بيتلون في الزواحف؟ الحلبة؟ مفيش حلبة أخوي، حرباء، حرباء بالتسهيل، حرباية. قال: أنت فلان، أنا تتلون وأنت تقول الآن والقرب الحقيقي. طيب، أما قال الله جل وعلا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما قال إمامكم: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أن الملائكة القرب هنا قرب الملائكة. صح، صحيح ولا لا؟ مش قول، لا، هو ما قاله كريم وصحيح. أيضا في آخر السورة، سورة الواقعة، إيش قال؟ ونحن أقرب إليه منكم، سورة الواقعة. فابن تيمية يرى أن القرب هنا قرب الملائكة. احنا نقول ابن تيمية ممكن لا نوافقه على الآية الثانية ونوافقه على الآية الأولى، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد على الآية الأولى مثلا. نقول ابن تيمية قال ذلك لأن السياق إيش جعله يقول ذلك. السياق القاعدة عند العلماء: السياق محكم، السياق، لأن السياق في الآيات يدل الكلام على الملائكة، السياق في الآيات يدل في الكلام على الملائكة. فقال هنا قرب كل ملائكة، مع أنه يقول بإيش، وأجمع أهل السنة والجماعة على ثبوت الأفعال الاختيارية لله جل في علاه، ومنها القرب والدنو والنزول والغضب والرضا والفرح. فإذا هم يثبتون لله القرب، لكن هو يقول حسب السياق، لأني أدور مع مراد الله حيث دار، ومراد رسول الله حيث دار. فإن وجدت آية ذكر فيها نحن أقرب إليكم من حبل الوريد، فقال ونحن أقرب إليكم من حبل الوريد هنا قرب الملائكة، قلنا السياق هو الذي أجبره على ذلك. يعني هذا ليس مؤول، هو لا يؤول الصفة، هو يقول: يا إخواني، الآية ليست آية إيه؟ صفر، ليست آية صفر. كما يقال إذا رد عليه وقيل قال نحن، قال عمرو بن العاص يقول: بنيت الفسطاط. هو اللي بناها؟ مين اللي بناها؟ عمال، صحيح ولا لا؟ ها؟ فمن هذا السياق محكم في هذا الباب. الغرض المقصود نرجع إلى أصل المسألة، القرب من الله حقيقي. نعم نعم، هو قريب في علو، علي في قربه جل في علاه. هذه الصفة الأولى، وإذا تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. العلماء يقولون تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، هذا التقرب حتى في هذا تمثيل، لأن الله جل وعلا لا يقال في حق شبر ولا ذراع. وأيضا قال تقرب من، قال من أتاني يمشي أتيته إيش، قلنا هذا من باب التمثيل من باب المثال. طيب والتقريب لإيه؟ لأذان العباد. ثم قال ومن أتاني يمشي أتيته أرولة. أخن قف عند هذا، صفة من صفات الله جل في علاه، وهي صفات الاختيارية الفعلية أيضا الفعلية، وهي صفة الهرولة. من أتاني يمشي أتيته إيش هرولة، ما هو أتى وصف الإتيان بالهرولة. الإتيان أصلا صفة ثابتة لله، لكن الهرولة هل نثبتها ولا لا؟ الهرولة المشي السريع، هذا اللغة تعرفون ذلك ولا ما تعرفون؟ هذه الهرولة، فهل نثبتها لله أم لا؟ أما ابن تيمية فقال لا نثبتها، وهو من أهل السنة والجماعة، بل هو من أفذاذ أهل السنة والجماعة، بل هو المقاتل المقاتل القوي لإبراز عقيدة أهل السنة والجماعة، قتل وحرب من أجل ذلك، ومع ذلك يقول الهرولة ليست صفة من صفات إيش؟ إلا جل في علاه. لا، قال لأن الحديث سياقه، يبقى إذن عندما يقول هذا الحديث ليس من السياق، لا تقل على ابن تيمية حرف أو أول، تمنعوننا من التأويل وتؤولون. قلنا أخطأت، هو لم يؤول، هو قال هذا المراد من الحديث، مش أنت أصالة بتقول ما قاله الشافعي أمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، أمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد، فقال مراد رسول الله في السياق أن الهرولة هنا ليست صفر، لسرعة الإجابة، سرعة الإيش الإثابة، سرعة الرضا، يقبل القليل من العمل ويجادل عليه الكثير من الثواب، وأيضا يغفر الكثير من الزلل. فقال والسياق محكم لما؟ قال لأن السياق قال ومن أتاني يمشي، ومعلوم إجماعا على أن العبادة ليست قاصرة على إيه؟ المشي. ده في عبادة تعبد الله وانت نايم، صح؟ إيه العبادة؟ إيه عبادة النوم بقى؟ ها؟ الأفكار، أفكار إيه؟ الاحتلام يعني؟ أفكار قبل النوم، أذكار قبل النوم، أنا بقول وانت نايم النوم، الاحتساب ممتازين، صح؟ خلاص كده؟ نعم، حد يستطيع أدل الله؟ أنا رحمة بها إن شاء الله أدل الله، وأسأل الله أن ربنا يسكن فسيح الجنات سيا وأبي، اللهم اجعل كل ذلك في ميزان حسناته مع رب العالمين. فقد كان يهبان بما أقول، وكل منهم كان قد أخذ على يدي وقال لا تقل بل زد فيما أنت فيه. فأنا أشهد الله على ما قيل لي، وأسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناته جميعا. فالغرض المقصود كانت تقول نوم الظالم عباد حقا، تعرف تدلل له، أنا أدلل لهم في ذلك. قد جاء الدليل، أبي موسى لما قال تعين تعين ذا الحاجة أو تغيث ملهوفا، فلما واجه قال أخر عاجز، قال كف شرك عن الناس، فكف أنت كف شرك عن الناس عبادة، واحد ظالم نام كف شره عن إيه؟ هو مع الشياطين سيبه بقى مع الشياطين يلعب مع بعضهم، مالناش دعوة، لكن هو الآن كف شره عن الناس، هذه عبادة صح ولا لا؟ تكون عبادة رغم أنت، والله جل وعلا يفتح لك أبواب حسنات من حيث لا تدري. الغرض المقصود قال لا تقتصر العبادة على المشي، بل عبادة نائم ومضجع وقاعد ومنفق وذاكر ومتدبر، وعبادة قلب وأذن وسمع ويد. فقال إذن لما قال أتاني يمشي لا وقصرها على المشي، دل ذلك على أنها تمثيل لمسألة الإثابة والأجر، وهذا كلام لا نقبله حتى ولو كان من شيخ الإسلام سلمي، ونثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله. قد قال أتى الله يهرول، قال من أتاني يمشي أتيته إيش هرولة. المشكلة، كل المشكلة عند الناس في الهرولة، ابن تيمية ليس عنده مشكلة، السياق عنده أنها ليست من حديث الصفات، لكن لما نقول نحن حديث الصفات يردها أصحاب الكلام، لأنهم يقولون هرولة بيجري يعني استغفر الله، أو بيسعى استغفر الله. هؤلاء قد كيفوا إيش، إحنا نقول المعنى معلوم عندنا أن الهرولة المشي إيه السريع، هذا المعنى، لكن الكيف من يعرف الكيف ومن يصل لله جل في علاه؟ فنقول ما قال مالك ورحمة الله على مالك، الهرولة معلومة في اللغة، الهرولة في اللغة معلومة، والإيمان بها والكيف والسؤال عنه بس انتهى الموضوع. يهرول نعم يهرول، كيف الله أعلم، ليس له كيف، أخطأ له الصفة لها كيف، ما في صفة ملهاش كيف، لها كيف لكن الله أعلم كيف يهرول. ومع ذلك نقول ولازم الهرولة سرعة الإجابة، سرعة الإثابة، سرعة التوفيق والتسديد. هار ولا له إذا أحبه، إذا سدده ووفقه. أما رأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم على ثلاثة نفر، رجل رجل سارع الله فسارع الله إيش؟ هار ولا فهار الله إليه، ورجل استحيا فاستحيا الله منه، ورجل إيه؟ أعرض فأعرض الله عنه. وكل هذه صفات اختيارية فعلية لله، فصفة الهرولة صفة ثابتة لله جل في علاه، ثابتة له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لا ينكره إلا المنكرون. يبقى لنا الفوائد المستنبطة من الحديثين. الفائدة الأولى حجية مفهوم مخالفة ردا على الأحناف، لأن مفهوم مخالفة طبعا كلنا ما نعرف مفهوم مخالفة. إيش مفهوم مخالفة؟ حكم المنطوق يخالف حكم المفهوم. قال الله جل في علاه، ده الصحيح، ده الصحيح حبيبي. أما قال الله جل وعلا ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم، يبقى ده المنطوق. لو لم تخافوا لا تقصروا، صحيح ولا لا؟ لكن جاءتنا صدقة من الله، لأن هذا الذي فهمه عمر. قال يا رسول الله ما لنا قد أمنا ونقصر. النبي ما أنكرش عليه فهمه، لأن فهمه صحيح، لأن فهمه صحيح، فهم مفهوم مخالفة. لكن أتاب دليل آخر، إيش قال له؟ صدقة تصدق الله بها عليك، يعني أنت فهمت صحيح، فهمك صحيح بأن مفهوم مخالفة، إن أمنت فلا قصر، لكن من رحمة الله الواسعة تصدق عليكم بإيش؟ بأنكم تقصرون. فهمت؟ وهنا بقى الدليل الأوضح منه في حجية مفهوم مخالفة خلافة للأحناف هو حديث ابن مسعود، لأنه هو قال إيش في الحديث؟ قال قد قال النبي قولا وقلت أنا قولا. مين اللي قال؟ محمد حسن ممتازين. فقلت من اللي قال؟ يبقى قال النبي قول، قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود وقلت انا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه، ده مفهوم ايه؟ يبقى اذا استعمل ابن مسعود مفهوم. وانظر الى حجيه بقى، هذا جاء من حديث النبي ما يعضده، الا وهو حديث جابر قال الموجبتان، سئل النبي عن الموجبتين فقال تسأل عن الموجبتين، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار الموجبة الأولى، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة الموجبة الثانية. يبقى وافق قول ابن مسعود بالفهم مفهوم المخالفة قول من؟ يبقى هذه حجة، وحجة دامغة على الأحناف الذين لا يأخذون بمفهوم المخالفة. الفائدة الثانية فضل التوحيد وأنه مكفر للذنوب، بل تفتح أبواب السمانية الجنة الثمانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وان محمد رسول الله عبده ورسوله، ان عيسى عبد الله ابن امتي وكلماته القاها مريم وروح منه، وان الجنه حق وان النار حق، دخل الجنه على مكانه من العمل. الفائده الثالثه جود الله جل في علاه ورحمه الله بعباده، ان جعل الحسن بعشر امثالها، وان جعل العفو للسيئه، بل جعل الحسن بعشر امثالها وقال وازيد. ونحن في انتظار الزياده نسال ربنا ان يجعلنا في الفردوس الاعلى. وان سالت فاطمع اخي الكريم قال إن سألت الجنة فاسأل لا إيه؟ الفردوس. لما تكون الهمة دانية؟ اللهم نسألك مرافقة النبي، اللهم نسألك مرافقة النبي، اللهم بحق لا إله إلا الله ارزقنا مرافقة النبي لا ننزل عنها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.